بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قبل أن نشرع في الدرس، بالنسبة لي يوم الخميس، طبعا يوم الخميس يوم إجازة رسمية، فبعض زملائكم يقترح أن يعوض يوم آخر بعد انتهاء المدة، فهل ترون أن نستمر حتى يوم الخميس أو يوم الخميس تاخذوه إجازة ونعوضوه يوم السبت بعد انتهاء فماذا ترون؟ نستمر؟ نستمر؟ نستمر؟ خلاص نستمر، يلا نتوكل على الله، يلا بسم الله. طيب، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، قبل أن نفصل القول في الممنوع من الصرف، هناك ملحوظات ينبغي الوقوف عندها. أولا، بالنسبة للمثنى، المثنى الأصل أن تثنى الكلمة المعربة، أما المبنيات فلا تثنى، هذا هو الأصل. وإن كان قد ورد عن العربي تثنية اسم الإشارة والاسم الموصول هذان واللذان، وهذه من الأسماء المبنية، لكن يرد في قوله تعالى إن هذان لساحران. طبعا على مقتضى لغة قريش واللغة العربية السائدة أن نقول إن هذين لساحران، إن هذين لساحران، لأن المثنى قلنا ينصب بماذا؟ ينصب بالياء، فهنا تقدم اسم الإشارة إن، وهي حرف توكيد ونصب، فكان مقتضى الكلام أن نقول إن هذين لساحران. وقد وردت القراءة بذلك، وردت القراءة إن هذين لساحران، لكن وهنا طبعا على القاعدة الأصلية، لكن الإشكال في قراءة إن هذان لساحران، فعلى أي أساس قرأت هكذا؟ ونحن نعلم أن القرآن من الشروط التي ينبغي أن تكون في القراءة الصحيحة موافقة العربية ولو من وجه، وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. إذن مقتضى هذا القراءة الصحيحة هي التي تكون موافقة للرسم العثماني وتكون موافقة للعربية ولو من وجه، وأن يكون سندها صحيحا، وكل ما وافق وجه النحو، وأول شيء موافقة العربية وجه النحو، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. وهنا وقف كثير من النحاة وتحاملوا، وما كان ينبغي لهم ذلك، تحاملوا على هذه القراءة وقالوا هذه قراءة شاذة، وسفه قارئها وردوا هذه القراءة وغيرها من القراءات التي جاءت مخالفة للأعم الشائع من كلام العرب. والحقيقة هذه ليست مخالفة كما قلنا لكلام العرب، صحيح أنها ليست على اللغة المشهورة ولا على لغة قريش، وإنما هي على لغة بلحارث، وهي كما ذكرنا بالأمس ورد عندهم حتى المثنى يلزمونه الألف ويعاملونه معاملة الاسم المقصور، ولذلك قال إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، لم يقل قد بلغ في المجد غايتيها، المفروض غايتيها لأن مثنى ومثنى منصوب، فما قال الشاعر قد بلغ في المجد غايتيها، بل قال قد بلغ في المجد غايتها، فعامل المثنى معاملة الاسم المقصور. فهذه لغة من لغات العرب. وتعلمون أن القرآن الكريم وإن كان قد أثبت معظمه على لغة قريش كما أمرهم بذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه لما جمعوا المصحف وأراد أن يجمع العرب على القراءات الشائعة على حرف واحد وعلى قراءات متعددة، أوصاهم في حالة الاختلاف أن يعودوا إلى لغة قريش، فهذا في الأعم الأغلب. ولكن القرآن الكريم سجل ودون بعض اللهجات العربية، ولعل في ذلك تألف لقلوب هذه القبائل. القرآن الكريم طبعا أنزل على 7 أحرف، وكان بعض القراءات ليست على اللغة الشائعة وإنما على لغات بعض العرب، كما في قوله تعالى وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، على القراءة الشائعة أن يقال وَأَسَرَّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، أن يلزم الفعل الإفراد، يبقى في حالة الإفراد حتى لو كان جمع. نقول مثلا جاء الرجل وجاء الرجلان وجاء الرجال، يبقى فعل جاء ملازما للإفراد حتى مع الجمع، لكن القراءة جاءت وأسروا النجوى الذين ظلموا وغيرها. طبعا هناك تأويلات وتخريجات وذهب النحاة في ذلك مذاهب شتى، لكن لا نريد الخوض في مثل هذه المسائل كثيرا، ونحن نريد أن نتخلص من عقدة النحو، فنقول بأن هذه جاءت على لهجة عربية من اللهجات المعروفة عند العرب وكفى. نعم، لا ليست خطأ، قلنا بأن هناك من العرب من يلزم المثنى يلزمه ويعامله معاملة الاسم المقصور فعلى هذه اللغة لغة بلحارث أن تبقى دائما إن هذان لساحران، ولو طبعا في غير القرآن لو كانت نفس الشيء، تبقى كان هذان ساحران ساحرين عفوا. وطبعا الأصل أن نقول ساحرين لكن تبقى ساحران لأنهم يلزمون المثنى دائماً الألف، كان هذان ساحران، فتبقى دائماً تعامل معاملة الاسم المقصور. صحيح أنها ليست هي اللغة الشائعة ولكنها لغة من لغات العرب. وكما قلت نزلت القراءة بإن هذين لساحران في قراءة سبعية، إن هذين وهي من القراءات السبعية، قراءة سبعية ثابتة، وثبتت القراءة الأخرى التي على لغة بلحارث. هذه واحدة. الثانية في جمع المذكر السالم، ذكرنا أنه يحافظ على المفرد ونضيف واو ونون في حالة الرفع ويا ونون في حالتي النصب والجر. فنقول مثل ما ذكرنا معلم، فإذا كان مرفوعا نقول معلمون بإضافة واو ونون، وإذا كان منصوب أو مجرور نضيف يا ونون. ولاحظ أن المفرد بقي على ما هو عليه، لكن هناك كلمات حصل تغيير في مفردها وعوملت معاملة جمع المذكر السالم، وقد جاء بها القرآن الكريم. مثلا على سبيل المثال جمع ابن، لو أبقينا المفرد على ما هو عليه لأضفنا واو ونون ونقول ابنون، لكن العرب ما قالت ابنون وإنما قالت بنون، فحذفنا هذا وقلنا بنون. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم أن كان ذا مال وبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فجاء وقد عمل معاملة جمع المذكر السالم ولم يسلم المفرد. والحقيقة هناك كثير من الكلمات التي خرجت تقريبا على القاعدة الأصلية، ولذلك عد ما عمل معاملة جمع المذكر السالم عد ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمع مذكر سالم. أنا مثلا على سبيل المثال مثلا كلمة بنون كما قلنا هنا حصل التغيير في المفرد، والشاعر العربي قال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا، طبعا هذه على عادة الجاهلية في تقديم أحفاد الأبناء الذكور ونبذ أحفاد البنات. طبعا جاء الإسلام وأبطل هذه العادات وقال النساء شقائق الرجال، وقال ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. جاء أبطل هذه العادات وجعل مقياس التفاضل ليس هو الذكور والأنوثة وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم، فقد تساوي المرأة الواحدة مئات من الرجال والعكس صحيح، فالمسألة مسألة تقوى. فقال شاعرهم قال بنونا بنو أبنائنا، من هم بنونا؟ أولادنا من هم؟ هم أبناء أولادنا، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هؤلاء أبناء الرجال الغرباء ما لنا علاقة بهم. فقال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد. إذن بنونا بنو أبنائنا، فعامل هنا بنونا عاملها معاملة جمع المذكر السالم كما في الآية القرآنية. وردت بعض الكلمات الأخرى كذلك في الحقيقة هي ليست جمع لمذكر وإنما تكون جمع لمؤنث، ولكن عمل معاملة جمع المذكر السالم. مثلا على سبيل المثال جمعت أرض، أرض، أرض جمعوها على جمع مذكر سالم، طبعا جمع تكسير أراض، وجمع مذكر سالم جمعوها على أراضين، جمعوها على أراضين، فنقول أراضون في حالة الرفع وأراضين في حالة النصب والجر. وتعلمون بأن الأرض مؤنثة وليست مذكرة. إذا زلزل الأرض زلزالها، ما قال إذا زلزل الأرض، إذا زلزلت بالتاء فهي مؤنثة، ولكنها عملت معاملة كأنها مذكر وجمعت جمع مذكر سالم، واعتبرت هذه الكلمة من الملحقات بجمع المذكر السالم. كذلك سنة، سنة، سنة وهي مؤنث، مؤنثة، كذلك جمعها طبعا جمع مؤنث سالم سنوات، وجمعت جمع مذكر سالم فقالوا سنون. اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف، أي أصلها طبعا كسنين ثم حذفت النون للإضافة، حذفت النون للإضافة. فهناك إذن القاعدة الأم والأصل أن هذا الجمع يشمل المذكر ويحافظ على مفرده كما هو، ولكن جاءت كلمات لم تتقيد بهذه الضوابط فسميت ملحقات بجمع المذكر السالم. واضح الكلام؟ وهي في الإعراب تعرب إعراب جمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. هناك في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم هناك قاعدة تقول كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، قال والساكن العين الثلاثي اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل. والساكن العين الثلاثي اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يقول أن الكلمة التي يكون وسطها تكون عينها صحيحة، ليست حرف علة. إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين بشرط أن يكون ثلاثي صحيح العين ساكنها، أن تكون ساكنة الوسط، المؤنث إذا جمع المؤنث المختوم بالتاء إذا كانت فيه تاء في آخره، أو المجرد عنها إذا جمع بألف وتاء أتبعت عينه فاء في الحركات مطلقا. نوضح ذلك بالأمثلة. مثلا كلمة دعد، كلمة اسم، اسم دعد، دعد تجمع على دعدات، تجمع على دعدات هكذا، دعد نلاحظ أن الوسط ساكن، فإذا كان اسم ثلاثي صحيح الوسط صحيح العين وساكن الوسط، سواء كان منتهيا بتاء مثل حجرة مثلا، حجرة منتهية بتاء، أو كان مش واضحة. سواء كان هذا الاسم منتهي بتاء أو كان بدون تاء في آخره مثل دعا. إذا جمع جمع مؤنث سالم يجب إتباع حركة العين لحركة الفاء، هذه تسمى فاء الكلمة وهذه تسمى عين الكلمة، فهذه العين تتبع حركة ما قبلها، إذا ما قبلها عليه فتحة تكون هي عليها فتحة، وإذا ما قبلها مضموم تكون هي مضمومة، وإذا ما قبلها مكسور تكون هي مكسورة. نمثل على كل ذلك فنقول مثلا دعد تجمع على دعدات، دعدات، نلاحظ أن هذه العين التي كانت ساكنة تبعت حركة ما قبلها، اللي قبلها فتح إذا توضع عليها فتح فنقول دعدات. حجرة ماذا نقول؟ حجرات، هذه ساكنة ما قبلها مضموم إذن هي تضم فنقول حجرات. وهند مثلا هندات، هند جمعها على هندات بإتباع حركة ما قبلها. بصرة، بصرة تجمع على بصرات، وقس على ذلك. جفنة، جفنات، جفنات، جفنة على جفنات، جفنة تجمع على جفنات بإتباع حركة ما قبلها. للفائدة أيضا، كلمة أم، كلمة أم تجمع على أمهات. فرق بعض اللغويين قالوا ما كان للعاقل يجمع على أمهات، وما كان لغير العاقل يجمع على أمات، وهذا هو الأفصح. نقول أمات الكتب أفضل من أن نقول أمهات الكتب، نقول أمات الكتب أفضل من أن نقول أمهات الكتب، أما للعاقل فنقول أمهات. نعم، أم الكتاب، نعم، غير مجموعة، لم ترد مجموعة، لم ترد مجموعة، نعم. كل خماسي لم يسمع له جمع تكسير، قاعدة عامة في جمع لجمع المؤنث السالم، كل خماسي، كل كلمة تتكون من خمسة أحرف، كل كلمة تتكون من خمسة أحرف لم يسمع له جمع لم يسمع لها جمع تكسير، تجمع جمع مؤنث سالم. فمثلا كلمة سرادق، سرادق لا، وهي الخيمة، لم يسمع لها جمع تكسير، فنقول سرادقات، سرادقات. اسطبل كذلك لم يسمع له جمع تكسير، فيجمع جمع مؤنث سالم فنقول اسطبلات، اسطبلات. حمام كذلك يجمع جمع مؤنث سالم فنقول حمامات، جمع حمام. إذن القاعدة العامة كل كلمة خماسية لم يسمع لها جمع تكسير تجمع وتعامل معاملة جمع المؤنث السالم. نعم، حمام. لا، حمام عندك الحاء والميم مكررة ثلاثة، والألف أربعة، والميم خمس، خمسة أحرف طبعا مشددة حرفين. نعم، طبعا كذلك بالنسبة لبعض الأسماء. نعم تفضل. نعم، لا لا، غير غير، لأن هذه مشددة، مشددة. الميم هنا مشددة، وليس السكون، سكون مستقل، هنا حرف أدغم في حرف، هنا التسكين عرضي على اعتبار أن الكلمة جانست الحرف، جانس الحرف الآخر، فأدغمت الكلمة في الكلمة، وإذا أدغمت الكلمة في الكلمة صارت كأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، لكن في أصله ليس متحرك. نحن نتكلم على الساكن إذا كان مستقلا بالسكون. كذلك قلت بعض الأسماء، أسماء لمذكر ولكنها مؤنثة لفظا منتهية بالتاء، مثل طلحة، مثل حمزة، مثل معاوية، فهذه تعامل معاملة جمع المؤنث السالم لأنها مؤنثة لفظا وإن لم تكن مؤنثة معنى، ليست مؤنثة معنى في الحقيقة، هي اسم لمذكر ولكن لأنها منتهية بتاء عملت معاملة جمع المؤنث السالم في حالة الجمع. أما ما كان من الصفات على وزن فعالة منتهي بتاء التانيث مثل نسابة وعلامة، فهذه لا تجمع جمع مؤنث سالم. هذه بعض تفضل. نعم، هذه بيت في الألفية، في ألفية ابن مالك، والسالم العين، والسالم العين الثلاثي، والسالم العين الثلاثي، والسالم العين الثلاثية اسما أنل، والسالم العين الثلاثية اسما أنل، اتباع عين فاءه بما شكل، اتباع عين فاءه بما شكل، بما شكل. أي طبعا شرح البيت، أي إذا جمع الاسم الثلاثي، أي إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها، سواء كان مختوم بالتاء أو مجرد عنها، إذا جمع بألف وتاء، أي بألف وتاء المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء، أتبعت عينه فاء في الحركة مطلقا، أتبعت عينه فاء في الحركة مطلقا. طبعا بالنسبة للجمع المؤنث سالم يضطرد طبعا في أعلام الإناث من غير تاء، ما يشترط فيه أن يكون منتهيا بالتاء، معنى أي اسم علم لمؤنث سواء كان فيه تاء ولا ما فيه تاء فإنه يجمع جمع مؤنث سالم. مثلا نقول سعاد سعادات، سعاد ما فيها تاء، مريم مريمات، فتجمع وتعامل معاملة جمع المؤنث السالم وإن لم يكن فيها تاء في آخرها، وهذه طبعا باضطراد جميع الأسماء، ما هذه إلا أمثلة فقط، وإلا أي اسم لمؤنث سواء كان بالتاء أو بغير تاء يجمع جمع مؤنث سالم باضطراد، كذلك ما ختم بالتاء مثل فاطمة فاطمات، ومثل صفية صفيات، ومثل جميلة جميلات، وهكذا. نأتي الآن نعم تعامل نفس الشيء. نأتي الآن للممنوع من الصرف، نفصل فيه القول قليلا. الممنوع من الصرف ثلاثة أنواع. أولا نعم زينبات. نعم نأتي الآن للممنوع من الصرف. أولا الممنوع من الصرف عندنا الاسم ينقسم إلى متمكن وغير متمكن. والمتمكن ينقسم إلى قسمين أيضا، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن له اسم آخر يسمى المعرض، وقد تحدثنا عن الكلمة المعربة وهي التي يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة، فهذا الاسم المعرب يسمى ماذا؟ يسمى متمكن، وغير المتمكن يسمى مبني. بقي بالنسبة للاسم المتمكن أو الاسم المعرب ينقسم إلى قسمين، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن أمكن هو المصروف أو يسمى المنون، لأن المصروف إيش معناها؟ معناها منون، معناها يلحقه التنوين، ومتمكن غير أم كان بمعنى ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ما معنى ممنوع من الصرف؟ معناها ممنوع من التنوين، لا يلحقه التنوين. والتنوين إيش هو؟ التنوين نون ساكنة في آخر اللفظ تنطق ولا تكتب، كأن نقول مثلا رجل، رجلا، رجل. فنلاحظ أننا ننطق بنون في الآخر رجل هكذا، رجل نتلفظ بها ولكن لا نكتبها هكذا، بدل هذه النون نعمل ضمة أخرى أو فتحة أخرى أو كسرة أخرى. هذا الاسم الذي يلحقه التنوين يسمى مصروف أو منون أو متمكن أمكن. الاسم الذي لا يلحقه التنوين كأن نقول أحمد، إبراهيم، زينب. لا نقول زينب ولا نقول أحمد، نقول أحمد إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما قال وإذ ابتلى إبراهيما، قال إبراهيما، لم ينونها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فلم يقل إبراهيما. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. وجميع الأنبياء الوارد ذكرهم في القرآن الكريم جميعهم ممنوعين من الصرف، لأنها في الأصل أسماء أعجمية، وليس منها إلا ما هو مجموع في قولنا صه شم. صه شم، الصاد للنبي صالح فهذا ينون، والهاء لهود، والشين لشعيب، والميم لمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه جميعا. فهؤلاء يلحقهم التنوين. أما بقية الأسماء، أسماء الأنبياء، تكون ممنوعة من الصرف. نعم، نوح رح نعطي الله. سوف نتحدث عن هذه، فيها قاعدة أخرى غير قضية العجمة وما العجمة، غير قضية العجمة سوف نتحدث عن القاعدة التي تشمل نوح ولوط. واضح الكلام؟ إذن ما يتعلق بنوح ولوط سوف نخصه بالحديث، لكن اللي هو ساكن الوسط هذا إجمالا. ويأتي الآن الحديث مفصلا عن الممنوع من الصرف. ذكرنا بالأمس إن الممنوع من الصرف يختص بأمرين اثنين، هما الأول ألا ينون لا يلحقه التنوين، الأمر الثاني ألا يجر، يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة. وهو في هذا يشبه الفعل، الممنوع من الصرف في هذا الأمر يشبه الفعل، لأن الفعل لا ينون ولا يجر، الفعل لا ينون، نقول مثلا يكتب، ما نقول يكتبن، لا يلحقه التنوين. الأفعال لا تنون، وكذلك الأفعال لا تجر أبدا. الجر من علامات الأسماء كما رأينا بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، يتميز الاسم بهذه الخصائص. إذن الممنوع من الصرف يشبه الفعل من حيث عدم التنوين وعدم الجر، فالممنوع من الصرف أيضا لا ينون ولا ويجر طبعا بالفتحة ولا يجر بالكسرة. الممنوع من الصرف ثلاثة أنواع: العلم الأعجمي في أصل وضعه، بمعنى إذا كان في أصله أعجمي حتى لو صار بعد ذلك عربيا، بمعنى قد تعرب صاحبه أو استخدمته العرب في أشعارها أو استخدمه القرآن الكريم وهو القرآن العربي المبين، يبقى ما دام في أصل وضعه ليس بعربي، ما دام في أصل وضعه أعجمي فإنه يمنع من الصرف. شريطة أن يزيد هذا العلم على ثلاثة أحرف مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف. أما أما العلم الأعجمي الثلاثي فيصرف، هو أعجمي، هو أعجمي، ولذلك لما قلنا بأن الأنبياء العرب اللي ورد ذكرهم هم مجموعين في قولنا صح شم، صحيح أن هؤلاء هم الأنبياء العرب، ومن جاء مصروفا من الأسماء الأعجمية لأن هذا العلم ثلاثي، فالعلم الأعجمي الثلاثي يصرف مثل نوح ولوط، ولذلك قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيما. نوحا نونه، نعم، لا منادى، منادى، منادى، المنادى يبنى على الضم، نعم. كذلك إبراهيم، يا إبراهيم، ها، جميع الأنبياء الذين ناداهم القرآن الكريم طبعا كلهم في حالة النداء يبنى على الضم، يا نوح، يا إبراهيم، يا يحيى، يا زكريا، جميع الأنبياء طبعا. وبالمناسبة فإن القرآن الكريم قد نادى جميع الأنبياء بأسمائهم ما عدا محمدا صلى الله عليه وسلم، لم يناده في القرآن باسمه قط، وإنما ناداه بصفته تشريفا وتكريما له صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء ناداه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، إلى غير ذلك، إلا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فلم يناده باسمه يا محمد، وإن على الرغم من أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم تكرر في القرآن 4 مرات وتكرر باسم أحمد مرة، إلا أنه لم ينادى إلا بصفته صلى الله عليه وسلم. نعم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ها؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. فأربع مرات ورد باسم محمد، ومرة ورد باسم أحمد، لكنه لم ينادى باسمه قط في القرآن، تكريما وتشريفا لمقام هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أصبح في هذا الزمن النكد يتطاول عليه الأقزام، بعد أن قال حتى أعداء هذه الأمة، قال زمان، قال برنارد شو، قال: ما أحوج العالم إلى رجل كمحمد يحل مشاكله ريثما يتناول فنجانا من القهوة. ما أحوج العالم كله وهو يتخبط في هذه المشاكل، ما أحوجه إلى رجل عظيم كمحمد صلى الله عليه وسلم يحل مشاكله في لحظات. بينما للأسف الشديد صرنا اليوم نسمع الترهات والأباطيل والأكاذيب والنيل من مقامه صلى الله عليه وسلم، بل تجرأ حتى من ينتسب لهذا الدين تجرأ على صحابته صلى الله عليه وسلم، فنال منهم وسبهم وآذاه هو، لأن الذي يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يؤذي رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم ملء أحد أو مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه، مد أحدهم ولا نصيفه. لما إذا أتيت إلى هذا الرعيل الأول الفاضل، وهذا الجيل الصالح، وهذا الجيل القرآن الفريد، وتتناوله بالسباب والشتائم، فماذا أبقيت من الإسلام؟ إذن كأن لسان حالك يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم حاش وكل قد فشل في تربيته وإعداد الرجال وإعداد الأمة. إذا كان أقرب الأقربين، من كان في بيته لم يتربى على يده، من صاهره لم يتربى على يده، ألم يتزوج بنت أبي بكر رضي الله عنه؟ ألم يتزوج بنت عمر رضي الله عنه؟ ألم يزوج ابنتيه لعثمان رضي الله عنه؟ ألم يزوج ابنته لعلي رضي الله عنه؟ ألم يتزوج أخت معاوية رضي الله عنه؟ وقس على ذلك. معناها علمنا القرآن وأدبنا حتى فيما دار بينهم من خلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن زكاهم. اسمحوا لي على هذه التعريجة، لأن القلب يفيض بما نسمع من ترهات. فهذا علمنا القرآن وأدبنا بعد أن تحدث عن المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا منطق المسلم بعد أن استعرض المهاجرين واستعرض الأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآيات، وتكلم عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، بعد ذلك قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أين نحن من هذا؟ لتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم، ونحن في على مقربة من يوم مولده صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي أن نذكر أبناءنا وأهلينا طبعا في كل وقت وفي كل حين، وخاصة جاء يوم مولده أن نذكر أهالينا وأحبابنا وأصحابنا وأقاربنا بمنزلة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي فتح هو وأصحابه، فتحوا الدنيا وأذهلوا العالم. يقول المؤرخ الكبير الغربي توينبي، يقول: ما وقفت مشدوها ذاهلا أمام تاريخ أمة إلا تاريخ العرب والمسلمين. قال: لا أجد تفسيرا ماديا منطقيا كيف استطاعوا في خلال 30 سنة أن يكتسحوا الكرة الأرضية وأن يصلوا إلى الصين وأن يصلوا إلى جنوب فرنسا إلى فيينا في النمسا، أن يكتسحوا الكرة الأرضية في خلال هذه المدة الوجيزة. نحن الآن للأسف الشديد بكل وسائلنا وبكل الإنترنت وكل الطائرات وكل وسائل النقل الحديثة والتكنولوجيا وكل ما نملك، إن شاء الله نحافظ على ما تركه الأجداد، ونخشى أن يصدق علينا ما قاله المتنبي رحمة الله عليه، قال: ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. فإن شاء الله ما ينطبقش علينا هذا إن شاء الله. نعم. أما العلم الأعجمي الثلاثي فيصرف مثل نوح كما قلنا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وإلا آل لوط نجيناهم بسحر. فلوط ترون مصروف، وكذلك نوح مصروف. العلم الذي ينتهي بألف ونون زائدتين مثل عثمان والسلطان وعمران وعدنان إلى غير ذلك من الأسماء التي تنتهي بألف ونون زائدتين، فيكون ممنوع، يكون ممنوعا من الصرف. نعم. تجرد الكلمة فإن بقي لها معنى. مثلا لما جي كلمة مثلا عمران، مثلا عمرة، وتأتي إلى سلطان سلطة، فكل هذه الكلمات لو بحثت عليها في المعجم تجد لها معنى. العلم المؤنث كذلك يمنع من الصرف مثل خديجة وسعاد ومعاوية وحمزة. طبعا نلاحظ خديجة منتهية بالتاء، وسعاد علم لمؤنث ولكنه ليس فيه تاء، أيضا كذلك يكون ممنوعا من الصرف. ومعاوية اسم لرجل ولكنه منتهي بالتاء، فهو طبعا مؤنث لفظي فقط، من حيث اللفظ هو مؤنث، وكذلك حمزة مؤنث لفظي فلكنه يمنع من الصرف. ويجوز في العلم المؤنث الساكن الوسط مثل هند ودعد ومصر، يجوز الصرف وعدم الصرف. فنقول: أكرمت هندا أو أكرمت هندا. فإذا كانت اسم علم ساكن الوسط، اسم مؤنث ساكن الوسط، يجوز صرفه وعدم صرفه. العلم الذي على وزن الفعل مثل أحمد وأشرف ويزيد ويشكر وتغلب، نلاحظ طبعا يزيد من زاد يزيد فعل مضارع، سمي بالفعل المضارع، ويشكر من شكر يشكر، سمي بالفعل المضارع، وتغلب قبيلة تغلب كذلك طبعا فعل مضارع، وأشرف وأحمد على وزن أفعل، فهذه ما جاء على وزن الفعل، وتدمر أيضا تدمر، كل هذه تكون ممنوعة من الصرف. العلم الذي على وزن فعل مثل عمر زفر زحل هبل قزح مضر، فهذه تكون ممنوعة من الصرف. طبعا لا نريد أن ندخل في ما قاله النحاة على أن هذه معدولة، عمر معدولة عن عامر، ها، وزفر عن زافر وكذا. طبعا المهم أن هذه الأسماء التي جاءت على هذه الصيغة على هذا الوزن تكون ممنوعة من الصرف. والحقيقة ما أفسد النحو إلا معنى من الأشياء التي أفسدت النحو دخول النزعة المنطقية للنحو. النحو المفروض أن يؤخذ من أهله، من أصحاب اللغة الذين تكلموا بها، كما قال الشاعر: ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي، أتكلم بالسليقة، ولكن سليقي أقول فأعرب. فلو أخذت اللغة كما هي لا زال منها كثير من التعقيد، لأن للغة منطق خاص بها، منطق اللغة يختلف عن أي منطق آخر. فنقول وهي كلمات معدودة ومحدودة، معناها كثير من الكلمات أحيانا نعقدها حتى طالب العلم يشعر كأنه أمام طلاسم، معناها ما جاء على وزن فعل من هذه الأعلام لا يتجاوز أصابع اليدين، أعداد قليلة جدا في المعجم كله لو بحثت لوجدتها ما تتجاوز أصابع اليدين. أو ما جاء مثل هذا الذي قالوا حتى هو عدل معدول، مثل مثنى وثلاث ورباع، طبعا جاء في القرآن الكريم ممنوع من الصرف. طيب هي كلمات أقصاها قالوا فيها أربع متفق عليه، أحاد ومثنى وثلاث ورباع، بس ما في غيرها، البقية مختلفة. طيب نحن نعقد في هذه المسائل، وكان معدول عن كذا ومثنى معدول عن ثلاثة اثنين ومثنى وثلاث، ثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدول عن أربعة أربعة، وهكذا. لو قلت لطالب العلم ما جاء من هذه الكلمات يمنع من الصرف، خلاص أربع كلمات تحفظهم وخلاص انتهى الموضوع. أنا المسألة أحيانا تدخل في تأويلات وتفسيرات وبحث في نزعة منطقية معقدة تخلي طالب العلم يمل ويكره النحو ويبتعد منه. لكن لو أخذنا الأمور بهالبساطة هذه، ما هي؟ هي كلمات معدودة ومحدودة كما قلت. وللأسف معناها رغم الآن عصر التكنولوجيا والحاسوب، وكان بالإمكان رانا حصيناهم، دخلنا للمعاجم العربية كلها وحصينا هذه الكلمات التي جاءت على هذه الأوزان وخرجناها للناس وانتهينا من هالموضوع. نقول هي كلها محصورة في عدد كذا من الكلمات، أربع كلمات، خمس كلمات، ست كلمات، وانتهى الموضوع. فالحقيقة نحن الآن مدام قد صارت هذه الوسائل التي يسرت الأمور ينبغي أن نستغلها، وخاصة أهل الاختصاص، معناها ينبغي أن يتعاون أصحاب التقنيات التكنولوجيا مع المختصين في العلوم العربية، يتعاونوا حتى يقدموا شيء جديد للأمة. لما نهجر لغتنا؟ العلم المركب تركيبا مزجيا غير المختوم بويه، مثل حضرموت، بعلبك، معدي كرب. طبعا عندنا نحن التركيب المركب، فيه المركب تركيبا مزجيا وفيه المركب تركيبا إضافيا وفيه المركب تركيبا إسناديا. فالمركب تركيب مزجي أن نمزج كلمتين نمزجهم في بعض، مثل حضر موت، حضر وموت، بعل وبك، بعل بك، نمزجهم كلمتين نمزجهم مع بعض تصبح كلمة واحدة، فهذا يسمى مركب تركيبا مزجيا. التركيب الإسنادي مثل تأبط شرا، ها أسندنا فيها معناها جملة تأتي جملة مثل شاب قرناه تأبط شرا، هذا تركيب إسنادي. والتركيب الإضافي المعروف اللي هو مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد القادر إلى غير ذلك، وعبد شمس قديما وعبد الدار. نعم، أما الصفات التي تمنع من الصرف، الصفة التي على وزن أفعل ومؤنثها فعلاء مثل أحمر حمراء وأخضر خضراء وأزرق زرقاء وأصفر صفراء، أو مؤنثها على وزن فعلاء مثل أصغر صغرى وأكبر كبرى، فما جاء على وزن أفعل من هذه يكون ممنوعا من الصرف. كذلك الصفة التي تنتهي بألف ونون زائدتين مثل ريان، شبعان، عطشان، ظمآن، غضبان، يقظان، فهذه تمنع من الصرف. نعم، نعم، نعم. شريطة أن لا يكون مؤنثها بالتاء مثل عريان وعريانة، وآول كما جاء في الحديث، في الحديث القدسي قال ما كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يبت مصرا على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان. هذا موضع وكسى العريان وآوى اليتيم. فعريان هنا لا يكون ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه عريانة. الصفة المختومة بألف التأنيث الممدودة في المفرد أو في الجمع مثل حوراء وعوراء وأذكياء وأشداء وعلماء. ويبدو أن الأذان يؤذن. طيب، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.